عزي انت اروح خلاص حسن الخلق حسن الاخلاق لكن ما اتخذه صديقه انا هجرت له ما اتخذه صديقه حكم كرة القدم معه ها لعبة كرة القدم معه لا قدم هي قدم هذه شق كلها من اولها الى اخرها يعني يراد في بروتوكولات حكماء صهيون وتبناها ايضا النصارى وتبناها كثير من الدول الاسلاميه ان تجعل الرياضه والسياحه بديلا عن الاخوه الاسلاميه ها يتاخون في الرياضه في الانسانيه الروح الرياضيه الاخلاق الرياضيه يصيرون اخوان وتحابين ها وهنا شلنا سوينا عمليه واستأصلنا الكفر بالطاغوت خلاص ما عاد صار هذا الاخوان يراد هذا تحزب وهذا نجحوا فيه الان الفريق نجحوا شوفوا الان كيف ابناء المسلمين يلصقون صور اللاعبين والفنانين واسماءهم يجلسون ساعات طوال يشوفون العابهم هذه كلها من الباطل واللغو فاذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ايش تبغى بالجاهلين طوعا مع الهمل المسلم الحق عنده منطلقات ينطلق منها في تعامله لكن الشده ما هي طيبه ما امر الاسلام ان نكون عنيفين وشديدين انت كافر لا احيانا شيخنا هم يدعوننا الى المزرعه الى المناسبات مثلا يا هنا تعتذر ان كان في مجال لك تبين الحق تروح ما في مجال تعتذر تقول والله انا عندي شغل بس مشغول عندي ما عندي شيء خلاص اعطينا لا تقول انتم كذا وكذا وانا لا اتيكم لا اعتذر وخلاص لا افراط ولا تفريط اي نعم وسط بعضهم يعني يتكسر عنده الحواجز فيماهل ويداهن المبتدعه وكذا حتى ما عاد يفرق بينه وبين المبتدع وبعضهم حتى السلام ما يرد ايه المبتدع شوف واحد كان من هؤلاء المرجئة اللي ما يعتقدون كفر المشرك وعينوه مدير أمر معروف أنها منكر في مدينة الأبواء اللي فيها قبر من النبي أم النبي صلى الله عليه وسلم قرية وفيها ناس من الرافضة عرب لكنهم يسمون العمر رافضة يروحون في مزارعهم ويأكل معهم يقول هذا المعذر المجاهدين بنبسط معهم واحد ثاني تزوج منهم وبقش من العقيدة لا لا مسلمين لا هذا هو الخلل هذا هو المشكلة عندما الكفر بالطاغوت يضرب في الصميم مشكلة كبيرة الكفر بالطاغوت ولازم صلى الله عليه سئل شيخ أحد المرجئة في السودان عن الزواج من السرورية قال لا تتزوج من السروريين لكن تزوج من عباد الغبور لأنهم معذورين بالتعليم أيوة هذا هو صحيح صحيح الآن صحيح الله لا هذا مزمن الفقير في كسلة دخل واحد على الناس وهم يصلون استغفر وضربهم بالرشاش فكنت أظن أنه يعني من القاعدة ولا من قبورية جاءني يعني شخص يزورني وقلت إيش هذا قال لا لا هذا من هؤلاء يقول هؤلاء قامت عليهم الحجة أنصار السنة ها والقبوريين ما يقول معذورين بجهل ما يقتلون ما يقول وهذولا قامت عليهم الحجة ذبح نعوذ بالله اللي يصلون على السنة 17 شخص والله الله الله موحدين يذبحهم يقول هذولا قامت عليهم الحجة وهذولا ما قامت عليهم الحجة نعذرهم بجهل يذكروا المشركين يتركهم ويذبح الموحدين طيب وليش ما يكون هؤلاء أيضا معذورين بجهلهم؟ هذا بس هو هذا هو مشكلة هذا يعني الرسول لما قال الخوارج اقتلهم قتل عاد شدد فيهم لأن هذا وصلوا في الجزائر إلى أنه يدخل في القرية ويأخذ أخته يتسرى بها ويذبحون الأطفال فقيل لهم الأطفال ليش يذبحونها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بين سنة ثانية هذا في الرق مو في الذبح ها؟ ثم قال طيب أختك كيف تأخذها قال ليس بيني وبينها نسب أبوي وأمي كافرين وليس بيننا نسب نحن أولاد شفاعة لا بيننا اي ده دواعش الجزائر اول قديم. لذلك الخوارج تمكنوا عندهم فكر يعني ان شاء الله السلام والعافية، ان شاء الله السلام والعافية، خطير جدا في قتل وتسلط على الموحدين. كل ما كان الشيء انظف واحسن واطيب تسلطوا عليه، يقتلون علي، يقتلون عثمان، يكفرون الصحابة بن عباس، يكفرون بن باز بن عثيمين. الدولة السعودية أحسن دولة في العالم الآن، يعني هي أحسن دولة عند أخطاء، يكفرونها ويسلم منها اليهود والنصارى وهذه الدولة دولة الطاغوت. الطاغوت وسرى شيخ سرى هذا إلى دعية السلفية. الآن يفتون بقتل استباحة دماء المشايخ في اليمن عندنا، في ليبيا، فمستعان إن شاء الله السلام والعافية. نحن الآن يعني تموج الدنيا بأهلها، بس أنت كل إنسان ينظر فيه نفسه ويصلح نفسه ويبعد عنها المشاكل ويدخل فيها، صح؟ إن شاء الله الثبات، بس افهم واعتقد واعمل، لو عمل بسيط لكنك ابتعد عن هذه المشاكل. يا الله. هذه الأبواب لا تفتحها، لا تقول بشوف برد، لا لا اتركها، بس خلاص خليك في طريقك. سلام الله، سلام الله، ثبات الله، اتفضل الله يجزاكم الله خيرا.